الرزق بيحب الخفية، مثل اللي احنا بنقوله على طول. وكان ليا صديق زمان قال لي ربنا لما خلق الناس ووزع العقول كل واحد عجبه عقله، لكن لما جه يوزع الأرزاق كل واحد ما عجبوش رزقه. الرزق كلمة كبيرة قوي، ما بين ساخط وما بين شاكر، ما بين واحد موافق وواحد معترض، ما بين واحد بيحاول وواحد خايف. حسمناه ما بين مال وما بين عيال، ما بين صحة ما بين سلطة، ما بين كرسي. لكن ربنا كان ليه حكمة في تغير الأرزاق دي. كل واحد له ورقة مطلوب منه ان هو يبص فيها ولا يبص في ورقة غيره. من حقه يكون عنده طموح في الدنيا ولا مش من حقه؟ من حقه يسعى لحاجة أحسن ولا لأ؟ الكلام ده اللي عايزين نعرفه وعايزين نشوفه ونشوف الناس بصلوا إزاي. احنا معانا تقرير عايز أسمع رأيكم فيه الأول، وبعد كده نتكلم فيه ونشوف إيه اللي اتطرح بخصوص الرزق على مدار الوقت ده. الرزق كلمة بسيطة بس معناها كبير قوي. في ناس شايفة ان الرزق في الصحة، وفي ناس شايفة ان الرزق في راحة البال، بس بين الحقيقة والسراب يا ترى مفهوم الناس عن الرزق ايه؟ تعالوا نشوف رأي الناس. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ممكن اسألك سؤال؟ ايه مفهومك عن الرزق؟ الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى، وقال في الكتاب العزيز والسماء رزقكم وما توعدون. والرزق ده طبعا الواحد بيسعى، يعني خمسه في مناقبها وكل من رزقه وإليه النشور. الواحد بيسعى في الارض، ولكن الرزق مكتوب. مكتوب الرزق مكتوب؟ وطبعا يعني ممكن الواحد يعيش عمره كله ماشي. ايوه. وممكن مثلا ايه ما يحققش مثلا اللي هو كان نفسه فيه، تمام، ويجي في الاخر مثلا يلاقي نفسه مثلا ما حققش مثلا حاجه. هو بيجتهد، اصل ده مكتوب. قبل الواحد ما بيتولد بيبقى مكتوب رزقه واجله، وإذا كان يكون سعيد أو شقي في الدنيا كده يعني. وطبعا دي بيد الله سبحانه وتعالى. هو الواحد بيسعى على قد ما يقدر ويجتهد على قد ما يقدر، بس هو الرزق موجود مكتوب. مكتوب والله. الرزق كل حاجة في الدنيا. الواحد من غير رزق سبحانه وتعالى مش هيعرف يعيش. يعني عندك صحة ومال وأهل وأمان وبيت سكن ترجع له آخر اليوم، كذا حاجة. يعني بالنسبه لك الرزق في كذا حاجه مش حاجه واحده؟ طبعا مش اسمها حاجه واحده. لو عندي صحه وما عنديش فلوس او ما عنديش امان اعمل بيها ايه؟ لو عندي مال وما عنديش صحه وما عنديش حد يقف جنبي هعمل بيه ايه؟ يعني بالنسبه لك الفلوس دي جزء من الرزق. جزء من الرزق. لو عندي بيت، عندي عيله، اسره، اولاد، اب وام خافوا عليا، مجتمع انا بنيته طول عمري، مجتمع يحافظ عليا وحافظ عليك، اهم عندي من المال. هعمل ايه المال؟ مفهوم الرزق هو الرزق في الصحه قبل كل شيء. يعني بالنسبه لك إن ربنا رزقنا بالصحه ان احنا للعباده، وكرزق اولاد، كرزق صحه، اخر حاجه تبقى الرزق هي الفلوس. اخر حاجه بالنسبه لك؟ اخر حاجه بالنسبه لي الفلوس. اه، كفايه رزق الصحه وراحه البال. شايف يعني أكتر شايف اكتر حاجه بالنسبه لك الصحه؟ الصحه وراحه البال. وراحه البال بس. بس كده. اه، لو من 30 سنه مثلا فاتت كنت هتمشي نفس الطريق اللي انت مشيت؟ اه، لان هو اصل هو مبدا. الواحد عاش على مبدا وتربى على مبادئ وعادات وتقاليد. المبدا ما بيتغيرش. من شب على شب عليه. يعني ما عدتش مثلا فكرت مثلا مع نفسك كده قلت يعني يا ريتني مثلا كنت عملت كذا، او مثلا لو كنت عملت كذا مثلا كان يبقى مثلا حالي مثلا احسن كده يعني؟ والله شوف، هو احسن حاجه التجاره مع ربنا. حتى لو كان الرزق قليل وانت بداتي، يعني حد طلب منك حاجه، حد محتاج بتاع، بتتعاملي معاه وبتنتظري من ربنا. وانا اللي عملته كده والحمد لله يا رب العالمين. ربنا وسع عليا من اوسع الابواب. لا طبعا مش نفس الطريق كتير. طبعا لا، اخطاء كتير، ما حدش مغلطش في حياته. احنا كل يوم بنغلط، كل يوم لو رجعنا 10 دقايق لورا مش 10 سنين لورا هنقول يا ريتني غلطت الغلطه دي. فاكيد لو رجعت هغير كتير. هتغير يعني في طريقتك؟ هغير في التعليم، هغير في الصحه، هغير في ازاي بحافظ على الفلوس، ازاي ما ازعلش اصحابي، ما ازعلش اهلي، يعني غيرت حاجات كتير جدا. الرزق يحب الخفيه، ناس بتقولها اللي هو ايه اللي هو يعني يعني كل ما بتسعى اكتر كل ما رزقك بيزيد. انا نازل اشتغل، انا بشتغل الصبح شغلانه وبشتغل بالليل شغلانه ثانيه، ولو ربنا اراد وقدرت اشتغل شغلانه ثالثه هشتغل. ما طبيعي لازم تشتغل عشان تعيش كويس وتربي ولاد كويس وتصرف كويس. اما الطبيعي لازم تبقى خفيف وتجري على رزق طول النهار والليل، عشان لو اتاخرت الدنيا كلها بتجري، يعني العالم كله بيجري من حواليه. احنا في خمس كل يوم، كل يوم التكنولوجيا بتتغير وطريقه الشغل بتتغير، وسمعت ان في كتير قوي شغلانات ووظايف هتروح بسبب الذكاء الصناعي. فانت لو ما جريتش وما علمتش نفسك هتنتهي. يعني عارف المقوله بتقول لك الرزق بيحب الخفيه؟ انت ايه رايك؟ احنا بقى احنا شغالين على النقطه دي. اه ايه بقى؟ ان احنا لازم نسعى كل يوم، لازم كل يوم، لازم كل يوم اسعى. حتى لو ما عنديش شغل انزل ادور على شغل. اه هو الرزق يحب الخفيه. اه انا معاك في الكلام ده. انا ما قمتش الصبح ودورت على شغل مش هيبقى عندي شغل. الاختبار اتحول انا هعرف اعيش ازاي، مش انا عايش ليه. يعني هو اختلاف الرزق خلى الناس بتفكر هو بكره هياكل ازاي، بكره هياكل ازاي، والذكاء الاصطناعي هينافسه. ما وقفش يفكر ان التكنولوجيا دي المفروض اتعملت عشان تخدمه هو، تخدمني وتخدم البشريه زي ما هم زعموا. يعني المفروض انت التقنيات انت اخترعتها عشان تخدمك انت وتكون في خدمتك انت، وانت اللي تسخرها. هي دلوقتي بقت بتنافسك انت، وبقيت بتجهدك انت، وبقيت بتاخد لها كورسات عشان تعرف تتعلمها، عشان تديرها، عشان تتحكم في حاجات تانية. وبعدين الراجل بيقول اصل احنا في سبق، ولو ما لحقتش تعمل السبق ده انت مش هتلحق تعمل حاجة. لازم تتعلم عشان تلحق السبق، عشان توفر، عشان تكلف، عشان تلم، عشان تحوش، عشان تأمن نفسك وأكلك وعيشك، عشان تأمن أكل عيالك وتعليمهم ودراستهم، عشان تحاول توصل لحياة من وجهة نظرك مستقرة. يبقى الرزق هو حكمك على معطيات حياتك اللي انت بتقارنها بحالة واحد تاني أكثر منك استقرارا. نقطة. هو ده الرزق. الرزق اللي انت بتدور عليه في ايد غيرك او في طموحك. الرزق هو مقدار ما حققته من امالك وطموحاتك في الدنيا. اتحول ل ل ل مكيال وبتوزن بيه نفسك وبتوزن بيه غيرك. ده غني، ده فقير، ده قوي، ده ضعيف، ده معاه سلطه، ده مظلوم. ما سألتش نفسك طب ليه، يعني هو ده بيحصل ليه؟ طب خلاص انا راجل، هنفترض ان زي ما شاب من الشباب قال انا المال ده اخر حاجه بفكر فيها، وان الرزق حاجات تانية، وليكن جار طيب شهم جدع مثلا، يعني فكرنا فيها ان ده رزق. اه رزق. او زوجه طيبه مطيعه تحتمل مع جوزها ظروف حياته، بتحتمل عصبيته، بتحتمل كده خارج البيت، فبتوفر له السكينة جوه البيت عشان توفر له قدر من الراحة لإكمال الاختبار. لو اعتبرنا ان الجار الشهم الطيب ده رزقك انت مثلا، يعني انت واجباتك ايه تجاه هذا الرزق؟ الجار ده لو احتاجك النهاردة هتقف معاه لحد فين؟ طب لو جه طلب منك فلوس والفلوس دي انت كنت شايلها لحاجة مهمة عندك مستقبلية، هتقدر تساعده منها؟ ولو ساعدته هتحتمل دينه لحد امتى؟ طب لو شفت حد مسكين انت مش ملزم بيه من وجهة نظرك العامة، يعني مش من اهلك، يعني فهل انت مضطر تديله من قوتك وقوت عيالك زي ما بتقول مثلا؟ وانا مش مضطر. طب والفقير ده اللي قدر عليه رزقه ولا يستطيع ضربا في الارض، معاق بقى، مبتلى في جسده، سقيم، قدر عليه رزقه بطريقة ما، هو المفروض عليه هو ايه بقى؟ هو كمان ما هو وجوده ده اختبار ليك انت، ما هو اختبار للي اغنى منه او اللي اقدر منه او اللي اقوى منه في ان هو يغلب نفسه ويعطف عليه، وهو في حد ذاته اختبار ليه هو. يعني اللي هيدفع للي افقر منه هو فرج عنه كربة وازال عنه هم وفرج عنه غم، بس هو ما استفادش في الدنيا ده، بس هو رحم ده من الكفر باللي خلقه. ما هو الاختبار، ما هو الاختبار ده ليه مده برضو. ما هو انت السؤال هو حصل كده ليه؟ وليه الغني مجبر يعطف على الفقير؟ وليه القوي لازم يحمي الضعيف؟ ولا انت مطلوب منك في المده اللي تعيشها تعيش مستقر او بحثاً عن الاستقرار او تحقيق لطموح او لامل معين؟ ما هو انت لو في الحاله دي، ده لو ده الاختبار، ما احنا دلوقتي احنا حولنا سحبنا البني ادم او الانسان، ما هو انسان لانه نسي هو جاي هنا يعمل ايه. ما انت لو افترضنا ان النهارده 2 ديسمبر 2025 ولا كام، 2 ولا 3 مش عارف. المهم لو جينا النهارده عملنا جرد كده، يعني جرد عشوائي، وقالوا لنا عدد الوفيات في العالم، قال لك 40 مليون، ابيض على اسود على هندي على مصري على بوذي، حسب يعني جنسياتهم، يعني راجل على ست، فقير على غني، ملياردير على شحات، بعين واحده ما بيشوفش ما بيسمعش، كله كله كله. النهارده 50 مليون واحد انتقلوا الى رحمه الله، او راحوا، يعني ما اعرفش راحوا فين، بس هم مشوا. وفي نفس اليوم 40 مليون واحد اتولدوا. بكره هتعمل نفس الاحصائيه هتلاقي شبه كده بعده وشبه كده، يبقى معنى كده ان انت وجودك على الارض مؤقت وحتمي ان انت تمشي. فلو الاختبار ان انا هعيش مستقر ازاي، ما هو كده يبقى الاختبار ده مش صح، في نواقص في الاختبار ده. ما هو لازم يخلص بتارجت، بهدف، انت لازم تبص لها بصه تانية. الاختبار ده عامل زي ايه؟ عارف مسلسل اللعبه؟ تحدي ورا تحدي، وكل تحدي بس بس بس بس مش كل تحدي وراه نجاح وفشل، هنا كل تحدي وراه اختيار منك انت بكده او كده، وورقه بتتكتب انت بتملاها بقى، وبعد ما بتخلص تتحاسب. والا لو العقيده دي مش عندك يبقى انت ما فهمتش انت جاي ليه. وهو ده اللي العلم الحديث والحياه الصناعيه اضطرت انها تزرعه في دماغ الناس، ان انت بسبق تاني اصلا، انت بسبق التقدم والتكنولوجيا والازدهار والاجيال القادمه. نسيت ان انت كده كده ماشي، وغيرك ماشي، والغني ماشي، ونسيت ان في حاجه بتقول لك يعني ايه، سنكتب ما قدموا واثرهم. يعني انت المفروض وانت ماشي عارف ان ليك اثر انت هتسيبه، ده المفروض لو انت بتفكر. يعني انا ما بقولك رزقك، كنت المفروض تفهم ان رزقك ده هو دورك في الـ في الـ في الـ في المسلسل ده، وانت ما لكش يد فيه اصلا. انت ما طلبتش تتخلق غني ولا فقير ولا عينك سودة ولا خضرة. ما هو حتى الناس بتتكلم في ارزاقها دي، انا ليه خلقني شعري لونه كذا ولا عيني لونها كذا، انا ليه خلقني اسود؟ ما هو دي بدايه القصه كده. ليه السؤال بتاع ليه هو ده بيت القصيد، ليه خلقنا متغيرين؟ وانا بقول لك انت وصلت ان رزقك مش عاجبك خالص، معاك بنات عايز ولد، عينك سودة عايزها خضراء، شعرك مش عارف ماله عايزه ايه، اتقرعت بتزرع، يعني انت مش عاجبك، انت مش عاجبك، انت دايما عندك، حتى لو انت نجحت ومعاك بقى معاك فلوس ونفوذ، انت خايف من بكره حاجه تتسحب منهم من تحتيك، انت خايف بكره حد يطمع فيك، انت خايف من اللي حواليك، فانت خايف وطمعان في الثبات والاستقرار. اللي تحتيك بشوية طمعان فيك واللي تحتيك بشوية طمعان هو كمان، فأنت تلاقي أنت خايف وطمعان على طول، خايف من نقص أو زوال وطمعان في زيادة واستقرار، مع إن استقرارك برضو لمدة ومش محددة. يعني برضو الاختبار تحس إن هو اختبار نظامه غريب، اللي بيجي مش لازم يمشي في نفس الوقت، لا في وقت هيتشد منك الورقة. انت كنت بتفكر في ايه ساعة ما اتشدت الورقة دي؟ في المدير اللي مضايقك، ولا النظام الكون اللي مش عاجبك، ولا عشان انت مستضعف، ولا عشان بتدور على قوة عند حد اقوى منك، ولا اللي انت بتستقوى بيه هو اتكسر؟ ما هو معادلة غريبة جدا جدا جدا، واختبار محتاج منك تفكر. يعني ناس بتنزل وناس بتطلع، الناس دي جاية منين؟ والناس دي طلع رايحه فين؟ ما دي الفلسفه، ده الفكر او ده الذكر. ما هو الاسلام جه عشان يقول لك ده الذكر بقى. ما هو كلمه ذكر اما تقراها في القران ما تفهمهاش ذكر الله يعني اذكروا الله، لا لا لا لا لا، ذكر الله هو الفكر النابع من العقل الالهي، ده الذكر اللي انت يوم ما تضهيه بقى بايه؟ بالتدبر والتفكر، مش التفكير والتدبير، لا تفكر بقى. هو قال لك ده ذكر من الله، بيقول لك انت تفتكر ليه الاختبار ده ماشي كده؟ ليه الارزاق مختلفه؟ ليه الالوان مختلفه؟ ليه مطلوب منك تحض على طعام المسكين؟ ليه مطلوب منك تقف مع اليتيم؟ ليه قال لك ان في الاخره ما فيهاش انساب؟ عشان انت هنا ما تاخدكش العزه ان انت هنا صاحب مال ونسب، فانت بتتحمى في نسبك وفي مالك وفي قوتك وقوة عيالك. فيبدأ يقولك لا، ما في غيرك، ما انت بقولك فكر بقى، في غيرك راحوا كانوا اقوى منك واثرهم في الارض موجود، روح اتفرج عليه، مساكنهم ببيوتهم باثرهم بتماثيلهم، فين الناس دي؟ محدش فيهم ليه فضل يقولك انا قوي وفاضل، لان هو خلاص هو ليه اجل. فلازم تتعظ ان كل امه جت، ومش امه معناها ناس مشتركه، لا لا لا، امه يعني جنس نفسه، فرقه من الجنس ده. عشان كده قالك على الطير والدواب ما هي الا امم امثالكم، مش شعوب وقبائل، امم امم، هم امم زيك. امم يعني ايه؟ يعني فرق من نفس الجنس مع اختلاف الوانهم اشكالهم. وبعدين قالك عليهم ثم الينا يحشرون، زيهم زيك برضو، انت هتسلم ورقتك وهتروح تقابله تقول له انا عملت في الاختبار ده كذا وكذا وكذا وكذا، وهو اعلم، وهو اعلم. يعني ساعه توفيه الجزاء هي مجرد خروجك من هنا. بص، تحس ان انت الموت بيحرر ناس من سجن الارض، فاهم؟ تحرير، ناس بتخش تبتلى في سجن حدوده معروفه، سما فوق تحت ارض، مش هتعرف تخرج منهم. ومش انت لوحدك، انت والجن اللي انت خايف منهم دول كلكم في نفس الاختبار ده، خير وشر. ما انا ببتلي نفوس، هتطلع نفوس كريمه ونفوس شحيحه، نفوس عادله ونفوس ظالمه، نفوس طماعه ونفوس راضيه، صح؟ مش ده ابتلاء النفوس؟ مش هو ده الفكر الأصلي؟ أنا هنا بعمل إيه؟ وبعمل كده ليه؟ وليه الوقت معين؟ عشان في غيرك مستني ينزل. آه، خلقنا من ظهور بعض، ده هنا بشباب ذكر وأنثى وشعوب وقبائل أصناف أصناف، هو خلقك أصناف لتعرفوا، عشان تعرفوا بعض. واللي هيفهم الاختبار هو ده اللي هيفكر صح، وهيعرف ان في خالق مستنيه. لكن اللي هيفكر غلط هيعرف ان السبق هنا. فانت تلاقي ايه؟ المؤمن بالاخره، الفلوس دي مش فلوسي، والعيال دي مش عيالي، الفلوس دي ربنا استخلفني فيها الوقت. عشان كده سيدنا سليمان حتى اما راى، اما جاله الراجل اللي هو اللي عنده علم من الكتاب وجاب له عرش ملكه سبق قدامه، فقال ما قالش يا ده الواحد صبر ونال، ده الواحد من ايمانه ومن كتر مقامه عند ربه شفت عمل لي ايه، جاب لي البيت، ما قالش كده. قال هذا فضل من هذا من فضل ربي لينظر أأشكر ام اكفر. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني حتى اما جاله السلطان وعرف ان هو يعني في الدنيا قادر على حاجات ما يقدرش عليها غيره، ما ظنش في نفسه الكبر ولا اختار بانه عند ربه بقى عزيز ولا عند ربه مقامه عالي. ده هو اختبار. ما هو زي ما اداله الحكم والقوه والعلم ادى لغيره، وممكن يدي لغيره وهو على كفره، وممكن يدي المؤمن مجرد ابتلاء عشان يشوفه هو هيعمل ايه. يقول لك ما انا عشان خاطر بتقي ربنا بارك لي في عيالي، او يقول لك اصبر عشان تنول. طب افرض ما نولتش في الدنيا، ما انت كده يبقى فشلت، يبقى كده الرهان غلط. عشان كده الشهيد اللي هو قدم روحه في سبيل الله قال لك عليه ايه؟ قضى نحبه. قضى نحبه يعني ايه؟ يعني خلص الرهان. هو راهن ان ان ان ان في الـ في الـ في الخروج ده خروج امن. بس الخروج ده ايه؟ قتله؟ ماشي خلاص. عشان خاطر ايه؟ انا واثق ان انا مجرد ما روحي هتخرج من هنا هتخرج متطهره وهتخرج لربها، وربها اللي خلقها للاختبار. يبقى انا فهمت الاختبار، يبقى في غيري جري غلط. حتى لو انا لوحدي هتلاقي واحد بعربيات بتجري كتير كتير كتير، فواحد بص في المرايه افتكر حاجه، هتلاقيه هدى وقال لك في رادار جاي، والباقي كله بيجري، بس هو الوحيد اللي فهم، وهو الوحيد اللي قرر يكون اختباره عكس الناس، ما بصش لده. واما تقدر عليه رزقه ما ما ما ما يأس، لان اليأس وراه كفر. انت مجرد ما تيأس يبقى انت فكرت ان الدنيا دي ايه؟ هي المستقر النهائي، هي اللي فيها النزل المقيم. والا كان ايوب كان يأس او كان دعا في النص بنهايه الاختبار، كفايه بقى انا تعبت وكفايه اختبار لحد كده. كان ممكن يعمل كده بس سيدنا يونس عمل كده، قال كفايه كده لحد كده اختبار، فابتلعوا الحوت. وربنا قال لولا ان تداركه رحمه من ربك للبث في بطنه الى يوم يبعثون، لحد ما ننشر الناس. عشان هو رفض اختبار الدنيا. واختبار الدنيا ده اختبار. انت بقى مش مؤمن انه مؤقت وان بعديه مردود ومنقلب وراجع؟ لا، ما هو يبقى انت كده ما فهمتش الذكر. ده الذكر بقى، ده الذكر اللي جاي من الرب، مش جاي من فكر خالص، ده جاي اخبار فاسمه ذكر. انت تفكر بقى، تتفكر وتدبر، مش هتعرف تتحقق لانه ده من قبل وبعد. انت ما تعرفش، انت مش عارف احنا جاي منين ولا رايح فين، غير اما حد يكون عارف هو اللي يقول لك، حد يكون اعلى منك هو اللي يقول لك. والا الوجوديين ما عرفوش، قال لك احنا مش عارفين جايين ليه، وده انا هختبره بايديه. راح انتحر. عبثيه، كل يوم نفس الكلام، وناس بتكسب وناس بتخسر، وناس بتخون وناس بتوعد وناس بتوفي، وناس كويسه وناس وحشه، والكويس ساعات بيخون والوحش ساعات. هو ده الاختبار. هو ده. بس انت تتمسك بايه بقى؟ بيقين عندك انه مؤقت وانه بعديه منقلب. ساعتها هتبص لرزقك على انه اختبار. فقير صبرت، غني دفعت وشكرت. فاهم؟ عشان كده دايما يقول لك ايه؟ انهم كانوا مترفون. مترفون افتكر ان الدنيا دي مستقر فاتبسط باللي جاله. أن رآه استغنى، كلا إن إلى ربك الرجعى. دورك في الدنيا دور مرسوم بسيناريو محطوط. قال لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل ما نعملها خالص عاملين كتاب في المسارات دي، في المتاهات دي، في كلمات الله. ما كلمات الله أحداث الله الكونية دي لا تحصل بالسيناريو بالناس المتشعبة ببعضيها، ده اتجوز وده هيطلق وده هيعمل، في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. ليه بقى؟ ليه وبيقول لك بينبئك بده ليه؟ ما ده الذكر بقى. بيقول ليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تندمش على فرصة، ما تندمش على واحدة حبيتها وسابتك، ما تندمش على على على واحد ربنا اداله وما ادالكش، ما تندمش على واحد كان اقل منك واصل يدي الحلق للي بلا ودان. ما هو ده كلام، ده الفكر بقى، ده الفكر بقى اللي هو الفلاسفه، فلاسفه شعبيين وحلاقين، وبعد كده فلاسفه وجوديين عبثيين، وبعد كده فلاسفه ماركسيين ماديين، وبعدين ثورة صناعية وتناسي الإله، ويجي الأدب يتدخل والعقل البشري يتدخل ويقول لك هنحط بقى احنا قوانين. ده بقى الفكر، ده فكر. لكن لما يجي لك بقى من ربنا اسمه ايه؟ اسمه ذكر. ده اسمه ايه؟ اسمه ذكر. خلاص؟ واقراها كده بعد كده في القرآن كله هتفهم ان كلمة ذكر معناها القانون والفلسفة الإلهية. انت بتعمل هنا ايه؟ واللي قبلك جايين منين؟ واللي بعدك رايحين فين؟ وانت بعد ما تخلص امتحانك هتقابل ايه؟ كتبهولك بقى. تصدق؟ موافق. ما تصدقش؟ برضو موافق. يعني اللي هيصدق صدق خلاص، واللي ما صدقش ما صدقش. هو كل واحد هيعرف في الاخر، والاخر ده يعني مش الاخر بقى يعني يوم الحساب اللي هو يوم النشور، لا لا لا لا لا، ده هيعرف بمجرد ما يسلم ورق. يعني اللي انتحر وانهى اختباره بايده يأسا هيعرف هو يأس ليه، واللي انهى اختباره بايديه شهادة هيعرف برضه هو انهى اختباره ليه. ما هو ده طلب شهادة وده طلب نهاية، والاتنين سلموا ورقتهم. فهمت حاجة؟ الاتنين ماتوا، وفي واحد تاني مات عادي، وفي واحد تالت مات في مستشفى. يعني ده أثره في الدنيا ساب إيه في اللي في الدنيا؟ ساب تحاليل سكر وضغط وفواتير مستشفى وفواتير معامل. بس يقولك كان طيب، يعني الناس يقولك كان طيب، مش فاهم إيه المقياس. لا لا، ده أثره في الدنيا. ساب لك وصية يا ابني؟ لا. قالك طب استوصي بالناس خيرا؟ لا. أصل خلي بالك، أصل الموضوع محسوم. الدين حتة واحدة، فلسفة لتحاور الدماغ، وبعدين الفلسفة دي جاي لك من إله بيقول لك أنا إله، فبيقول لك أنا عملت وعملت. وبعدين بعد ما تأمن بده وده، أنا بقى ليا قانون في الأرض. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم أو أغوى أبويكم. ده قال لك قانون قبل ما تنزل أهو. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قانون قبل ما تنزل يا بني آدم. كل آية بتقولك يا بني آدم بيكلمك قبل ما بتنزل، مش بيكلم آدم، بيكلم بني آدم. إحنا بقى قبل ما ننزل أهو، اعمل اعمل اعمل واعدلوا وحضوا على طعام المسكين. حبيبي أنت وراك واجبات أصلاً أنت مخلوق عشانها، اتخلقت في التحدي أو في الميز أو في المتاهة دي بدور ايه؟ هتتقبله هتتفاعل معاه، معطياتك هتأدلها واجبات. طب وانا معدوم المعطيات، يعني انا صفر بقى، انا يا دوب معايا هدمة وقاعد على باب الله في الشارع. انت بقى بتلاقي للي حواليك، يعني تلاقي حد جاي بيعطف عليك فيرحمك من اليأس ويفكرك بيا، يا اما انت بقى هتصبر منك لنفسك وتآمن بآخرتك، يا إما هتكفر ما فيهاش كلام. فالآية بتقول ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا. صبر؟ على الاثنين، صبر وشكر أو صبر وانتظر. الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. وكلا دايما بتنفي اللي قبلها. الفكرة دي مش صح. فكر في الذكر، بلاش فكرك انت يتحكم فيك وفي تصرفاتك، لان انت قريب قوي هتسلم الورقة ومش عارف امتى. والورقة يا حقيقة يا سراب. اشوفكم بعد الفاصل، ورجعنا لكم تاني مع الفقرة التانية، واللي عايزين نناقش فيها برضو موضوع مهم، موضوع دور البرد اللي ماشي، والفيروس المتحور، ومش عارف المتحور الجديد، ومش عارف ايه فيروس ايه انتجوه فين. طب المناعة، أصل الولد ده مناعته ضعيفة يا دكتور من يوم ما خلفته، وهو أدوار برد ما بتبطلش. شلت له اللوز واللحمية وشلت له، وشال إزاي ده؟ دور الشتاء بيجي من هنا ودور البرد بيمسكه ما يسيبوش، غير إن عنده حساسية على صدره والتهاب رمض ربيعي، وعنده حساسية في جلده، وعنده شكاوى، وكلمة مناعة بتتحط يعني تحس انها كاموفلاش كده. الواد منين مناعته ضعيفه، ومنين بعد شويه يقول لك اصل جاله ذئبه، اصل مناعته ضربته. ها مناعته ضربته ولا ضعيفه، ولا هو جهاز المناعه ده احول؟ يعني هو احول بيضرب عشوائي؟ يعني ربنا خلقه ما بيشوفش؟ يقول لك لا لا لا، هو اصلا كان كويس بس اضطرب بقى، فعما اضطرب ضرب. تحس ان الكلام برضو، بص يعني هو مش هنقول في خطأ، لا هو تلفيق يعني، انت فاهم؟ مش خطأ. خطأ دي كلمة ممكن نقولها على غلطة، حطيت كوباية كده، لا شلتها كده، لا عملتها كده، لا المخرج قال لي اعملها كده، دي تلفيقة. لان حتى الثيوريز بتاعت جهاز المناعة غريبة جدا، لان جهاز المناعة عادة يعني هو مش جهاز زي الجهاز العصبي، مخ ونقاع شوكي او زي الجهاز السكيليتال العظمي عندك، ليه رصة عظم معينة فاحنا عارفين نوصفه. لا، جهاز المناعة ده خلايا متنطورة في جسم حضرتك بينتجها كذا مكان، منهم نخاع العظم الكبدي ينتجها شوية حاجات تانية زي الغدد الليمفاوية، فتلاقيه انتاجه متبعتر. وهو كخلايا يمكن تتشابه في بعض الوظائف، لكن هي مختلفة حتى في الجنس والأوريجين، في المنشأ وفي مدة الحياة، شبه البني ادمين كده. وانت شبهت في نفس الهدف، لكن حتى اليه التنفيذ مختلفه. يعني خلايا تاكل، وخلايا ترش سم، وخلايا تطلع اجسام مضاده، تمام؟ لا، قبل ما نطلع فيديو، حتى لو الفيديوهات كلها مش هتتذاع، انا عايز اوضح معلومه مهمه قوي عن المناعه. المناعه خلايا متعدده المنشا ومتعدده الوظائف، وإن كان مشتركين مع بعض في هدف. جهاز المناعة بتاعك لو قسناه في تحليل الدم يبقى ظلمناه، لأن إحنا بنقيس عدد خلايا الدم البيضاء اللي هي الوايت بي سيز، اللي هي بنقيسها من 4000 ل 10000 مثلا. لكن دي بوبيوليشن من ضمن البوبيوليشنز، دول سيركليتنج، دول اللي بيلفوا، دول أنا بنتجهم ويشتغلوا دلوقتي وبيروحوا من أماكن لأماكن، لأن هما بيتنقلوا في الـ في الـ في في الريلويز، او اللي هو السكك الحديد اللي جسمك عاملها او ربنا خلقها له، اللي هي اورده وشرايين واوعيه لمفاويه. فدول انتقال لماتيريالز كتير، سكر واسيتون واجزاء شبه خلويه زي ال LDL وال HDL، ومعاهم خلايا بتاعته اللي هي كرات الدم الحمراء اللي ما بتطلعش من عنده اصلا، والصفايح اللي وظيفتها جواه برده ما بتطلعش بره. لكن خلايا الدم البيضاء دي الخلايا الوحيدة اللي حية جوه وعائك الدموي، ما باقي ذلك غير حي. يعني لا كرة دم حمراء تقدر تلف عكس الاتجاه ولا صفيحة. الوحيدة اللي ممكن تخرج من جوه الوعاء الدموي لأداء وظيفة خارجية هي خلايا الدم البيضاء، عشان كده اسمها خلية ذات نواة ذات إرادة، تستطيع أن تسبح عكس التيار، عكس تيار الدم. تمشي على ما شمشمت، وهي ماشيه لقت حاجه فطلعت بره الوعاء الدموي لاداء وظيفه، هي الوحيده اللي تقدر تخرج بره. فانت بتقيسها في المايكروليتر ب 4000 ل 11000، يعني اجماليهم تقريبا في وقت الريست لو قلنا في النص 6000 في حوالي 30 مليار 20 من 25 ل 30 مليار خليه، فيها نصها لينفوسايتس او اقل، او 35% لينفوسايتس اللي هي قدد كخلايا لينفاويه، والباقي خلايا مختلفه. في خلايا منهم عديده الانويه مش نواه واحده، يعني كذا مخ جوه الخليه الواحده. في خلايا تعيش منهم 24 ساعه، وخلايا منهم تعيش 72 ساعه، وفي خلايا تعيش منهم شهور. الغريب بقى ان انت نظريه المناعه الاساسيه ان جسمك عنده جسم مضاد، ومش جسم مضاد، ده منتج من خلية معينة ضد أي جسم غريب في الكون، جسمك قادر مش قادر، ده هو دلوقتي عنده أجسام مضادة لما هو موجود من فيروسات وميكروبات، لما هو سينتج من بعد الآن إلى قيام الساعة من فيروسات وميكروبات وأتربة وجزيئات أكل وجزيئات في الهواء، كل حاجة ضد جهاز مناعتك هو مجهز لها جسم مضاد معاه أجسام مضادة مختلفة الفصائل لحد 30 300 مليار جسم مضاد مختلف من عيلة مختلفة. عشان كده تلاقي في ناس غريبة قوي في بعض الأمراض يقول لك أصل هو عنده حساسية من حاجة معينة، أول ما يأكلها يكح، معنى أن هو كح يبقى جسم مناعته عرفها من قبل ما تخش الدم عنده، مجهز لها أجسام مضادة اتشافها مرة واثنين قبل كده، ومن قبل ما يشوفها خالص كان مجهز لها، بس كانت خلية من ضمن المليارات مستخبية، هو وظيفته أنه يعرف يلاقيها بقى. فعشان كده دور البرد بتاعك بيسخنك الأول شوية، يدي فرصة لجهاز مناعتك يدور عنده في الخلايا اللي عنده في الكودز، هو عنده 300 مليار كود عايز يطلع الكود بتاع الفيروس ده دلوقتي. بس ما تعطلوش انت بقى، وما تفسرش كل حاجة على مزاجك، وما تقوليش كل حاجة عندي تعب أصلا ناقص فيتامين، أصل ناقص مكمل، أصل ناقص مسكن، أصل انت ما انتش ناقص حاجة. انت ممكن تقول في حاجة بتخش لي دلوقتي بتعمل لي أعراض، فلو بطلتها دي هتروح. إزاي مناعة بتتفاعل مع فيروس مش متشاف هتبقى في نفس الوقت بتضرب في الغدة الدرقية بتاعتك أو في كلاويك، وتقولي أصلها أوتو إيميون، أنا ضربت نفسي بنفسي، إزاي الخلل ده حصل إزاي؟ هو بعتك ساعتين في الدنيا عشان تراقب لون بولك؟ يعني تبقى أثرك في الدنيا وأنا بعد ما أموت لون بولي يوم 28 أكتوبر 2017 كان أحمر وكان فيه رغاوي؟ يعني هو ده الأثر بتاعي في الدنيا؟ يعني دي الأجندة اللي هسيبها؟ عايز أشوف فيديو بس أوريكم حاجة صغيرة يعني على جهاز الهضمي في خلايا مناعية بتعمل إيه وإنت قاعد نايم، اتفرج بإيه. هنا الإنسان زي ما احنا شايفينه كده بياكل، وبعد ما كل الاكل نزل راح الامعاء. بص الامعاء عامله ازاي، عباره عن شعيرات صوابع في كل حته، دي معموله للامتصاص عشان تمتص كل فتفوته انت كلتها ما تفوتش حاجه. في وسط البوبوليشن المجتمع ده تلاقي ايه حاجه دوم شيب كده في النص، بص عامله ازاي، فجاه حاجه ملهاش علاقه ببقيه الخلايا التانية شكلها مختلف. دي عباره عن مستعمره لمفاويه. يعني ايه مستعمره لمفاويه؟ يعني تكتل غدد لمفاوية اهو معاه قرن استشعار موجود في كل واحدة من دول، كل صباع من دول عنده واحدة من دي، اسمها ايه؟ اسمها وعاء لمفاوي. الوعاء اللمفاوي ده بيمتص منك ايه؟ كل ما هو لا يذوب في الماء، حتة بيضة بتاع الدودة، شوية دهون، مش عارف ايه، بيمتصها ويعديها على الغدة اللمفاوية دي اللي اسمها البايرز باتشز. بعد كده بيسكت؟ لا، دي بتتصل بخلايا تحتيها بتقوم في الدم الكبدي البابي. هنا اهي بص الخليه قربت منها، لقطت منها ايه؟ حته من اللي انت كلته. اللي انت كلته خدته الخليه دي وهتسافر بيه، بعتت واحده تانية، دي هتبعت زلومه طويله كده، بص بالتيست بتدوق، بص هتدوق اهي، بتدوق اللي انت كلته هي كمان. يعني مش لسانك بس اللي بيدوق ولا مناخيرك اللي بتشم، لا ده انت عندك جهاز تاني شغال. خدت الرساله هتتكلم، هي هتتكلم وتبعت، ما الاولانيه بعتت لها، دي راحت تجري بتدور على خليه معينه، الخليه دي ليه هتوصل لها رساله، الخليه دي هي اختارتها اسمها تي سيل. التي سيل دي بقى خدت الحته اللي هي واخداها المعينه بتاعتها وعايزه تبلغ بيها خليه تانية اسمها بي سيل عشان تعمل تكون الجسم المضاد بتاع حته البيض دي مثلا، او الميكروب ده، او بويضه السكارس، وات ايفر ايه هي. بعد كده تنشط بقيه خلايا تانية تعمل لك التهاب هنا، يبقى ساعتها خلايا الامعاء هتلتهب، الجدار اللي تحتيها ده هيلتهب، المنطقه دي هترتشح، ويبقى ده لو في جدار امعاء عمل ارتشاح، لو في جدار قولون عمل قرحه. بص اهو لقطها وهو خلاص عرفها وبيدور على الخليه اللي هتعرف تنتج له الجسم المضاد بتاعها، هو عنده خلاص في ايه؟ في الارشيف. لكن اللي بيحصل لما بتعرض للموضوع ده مرة واتنين المسار ده بيبقى سهل. يعني ايه بيبقى سهل؟ يعني التي سيل، التي سيل اللي كانت اكتيفيتد من شوية هي اصلا اكتيفيتد وعاملة مجموعة بي سيل قديمة قبل كده، من شهر، من سنة، من سنتين. وده اللي بيحصل مع الفيرال انفكشن، وده اللي استخدموه ضدك وعملوا بيه لقاحات. بقى قال لك بقى انا ايه هدخلك الفيروس يقوم يعمل باث واي وياخد وقته تسخن وتسهل وتعمل حراره ويجي لك اعراض، وبعدين المسار ده هيبقى صالد. يعني الفيروس لو شفته بكميات كبيره هتضربه بسرعه، مش هتسخن يومين ثلاثه، مع ان الفكره في ظاهرها تبان منطقيه لكن هي مش صح. ما انا عندي الانتي بودي اصلا، انا هدي جسمي بس فرصه يطلع الانتي بودي بتاعه من الارشيف، لكن انا مش مستني فيروس جديد يتعمل، ولا هتخض ما انت تقول لي في فيروس متحور وصله اتحور. هو كله شويه احماض امينيه، خمسة ستة 20 حمض اميني. انا بيه عندي بعرف اعمل 300 مليار كود ل 300 مليار بارتكل او جزيء. نشوف الفيديو اللي وراه ده، دي امعاء. الفيديو اللي وراه ده بقى جلد، بص الجلد عامل ازاي. بص دي طبقه الجلد اللي انت بتقشرها اللي فوق دي، دي خلايا شايفها، دي تحتيها بقى الحته اللي فيها الكولاجين بالالياف بالاورده بالشرايين بالغدد الليمفاويه بالاوعيه الليمفاويه. بص الاوعيه الليمفاويه على مستوى جسمك عامله ازاي، هيكله غير عاديه، بتراجع كل البارتكلز، بتعمل ابديت عشان لو شافت فيروس كان مستخبيه الخليه بتاعته تظهرها بعد كده بسرعه. بص في خليه تانية شبه الخلايا اللي كانت فين في الامعاء، بص ماده الزلومه ازاي، لو شافت حاجه غريبه او او او او باثوجين هي مش عايزاه بتبدا تعمل نفس الحركه اللي عملت لها الخلايا اللي شبهها في الامعاء، بتنشط خلايا تانية، وهي الخلايا التانية اهي. بص دي اسمها الدندريتك سيلز، المشعر شبهها بتاعت الامعاء او القولون، ها هتبدا تنشط خلايا هناك اهي. بعد شويه بص هيحصل ايه، الخلايا بتاعت الالتهاب هتسيطر على المنطقه دي، بتحاول تشوف انت هنا حصل تعويره ليه، حصل تأذي او اصابه ليه، فبتبدا تطلع مواد تنده بيها على بقيه الخلايا. بعد شويه الخلايا العسكريه دي المفروض هي جايه تأدي دور وتمشي، بس انت في مشكله هنا مستمره، فبتبدا الخلايا العسكريه تستعمر البوبوليشن بتاع جلدك وتعمل بعد كده امراض صدفيه، اكزيما دهنيه، وزي ما يكون، وانا مش عارف اسمي، اقول لك نيوروتيك، لا دي اتوبيك، نيوروتيك يعني عصبيه. يقول لك انت عندك اكزيما عصبيه، او انت عندك اكزيما تحسسيه. يا باشا حضرتك دور لي على السبب اللي خلى جلدي يحصل فيه كده، اللي خلى جلدي يشوف كل حاجه باثوجين، اللي خلى جلدي يبقى اوفر اكتيف، فالخلايا ما استعمرت المكان هنا خلاص. في الحاله دي انت بص اهي الخلايا هي بدات تخش عشان تعوض بقى، دي ادي البريك اهو، ها دي البريك اللي حصلت جوه الجلد، الجلد اتقطع اهو، هو عايز يلحم جاي يعمل دور التلحيمه دي، واستعمار الخلايا للمنطقه دي تعمل لك ليجن كبير كده. تقوم انت واخد من هنا عينه تلاقي خلايا مناعيه، تقول لي اصل هو ضربتك، لا هي ما ضربتكش، هو في ليجن او في اصابه او في اذى حصل بناء عليه تم الاستدعاء ده، لو منعته انا راحت القصة، يبقى أنا مش أثبط مناعتي، لأ ده أنا أقول هي اتهيجت هنا ليه وليه ضربت حاجة تحت الجلد ده، مواقع حرب، ما يمكن أنتجين جه من بطني وضربته أنا هنا أو ضربته في الكبد، ما أنا مطرح ما أنا هقفشه هحلق عليه، ومطرح ما يكون هجيبه. الجلد فيه ميزة إن هو كبير كعضو، أكبر أعضاء جسمك الجلد، حوالي 3 متر وشوية مربع جلد، فسهل عليا ان اعمل الحرب بتاعتي ارضيتها الجلد، فيبقى دايما اصابه الجلد مرتبطه بيه جهاز مناعتك. ها اللي وراه الفيديو اللي وراه جهازك التنفسي، يبقى جهاز الايه الامعاء، الجهاز التنفسي الجلد، اللي هم هيقابلوا ايه. انا وصلت بالفيديو لحد هنا الحوصله الهوائيه، بص بقى هي بالحوصله والمسار الهوائي عامل ازاي، في شعر واهداب بالمنظر ده، وفي وسط الاهداب دي بالتوقع كده هتلاقي خليه برضو شبه الخلايا اللي كانت في الامعاء وفي الجلد، خليه مناعيه بزلومه، الخلايا اللي مناعيه اللي بزلومه اهي زلومتها ايه؟ بص بتطلع تشمشم، والله داخل لي تراب، داخل لي ميكروب، داخل لي بكتيريا، داخل لي حاجات بقى مايكرو، حتى تكون اللي هي الدست مش عارف ايه، اللي هي حشرة الفراش اللي هو ارجعوا لها كل الامراض بتاعت الصدر اللي هي دي بقى. بص دايما يقول لك المايتس دي، المايتس دي هو عاملها مشكله كبيره، يعني انا ابقى في شنب كده وخايف من دي، انا خايف من دي، اكن دول كلهم مخلوقين هباء بقى، يعني كل الاهداب دي بالخلايا دي بالمسيطره دي انا ما اعرفش، الحشره دي بقى هتغلبها. المهم حصل استيميليشن، حصل استثاره، برضو خليه بتنقل رساله بتروح تقول لهم، فجاه يلاقي ايه بقى؟ يقول لك لو عندي اي جي اي جاهز، جسمه مضاد، لو الاي جي اي ده والاي جي اي ده مسكوا في انتجين معين افضي حاجه اسمها ماست سيل واطلع هيستامين. بص يعني هم جاهزين من الاول، يعني عشان ده وده يمسكوا في ده يبقى هم عارفينه من البدايه اصلا، يبقى هم مستنينه عشان يمسكوه، عشان انت تكح، وعشان انت ايه تكح، عشان انت تسخن، وعشان انت ما تدخلوش تاني ليك. لكن ما تاخدش مثبطات للمسل، ده هي بتخدمك، ده هي بتطلع الهستامين عشان تجري الدم في المسارات الايه الهوائيه، وعشان تقفله ويكح ويزود حمضيه المعده. يعني الاتش الهستامين ده هيطلع يشغل المعده ويزود الاتش سي ال. ليه؟ عشان هو بيقول الى كل مداخل الجسم، احنا في حاله طوارئ، ارفع المناعه، ارفع المناعه. يعني ارفع المناعه يعني خلي الاتش سي ال في المعده عالي، وخلي الغدد الليمفاويه على تاهب، وخلي الممرات الهوائيه مخنوقه عشان ما تدخليش تاني التراب ده او الميكروب ده، مش عايز، كفايه. هو ده شغل الهستامين، هو ده شغل الهستامين. مناعتك مش جهاز بقويه، هي خلايا عاديه عايز تبقى سليمه، متوفر لها الغذاء، متوفر لها الراحه. اريحها ازاي؟ قلل مدخلاتك، خلي الجهاز الداخليه يشتغل بدل ما هو قاعد يصد عنك ايه الاكل اللي بتاكله، فهمت؟ كل اكلك ما بيخش، كلاب الحراسه الخلايا دي بتشتغل، بتجهد، بعد شويه جهاز بيتفاعل، بيسخن جسمي، بيطلع هرمونات، استمرار الغده، الصيام، تقويه مناعتك. عايز تقوي مناعتك، شعب خلايا مناعتك، جنود مناعتك، حساسية أنف خلايا مناعتك، صوم، قلل مدخلاتك، تقوم مناعتك تتحسن. مفيش حاجة اسمها دور برد وماشي، مأكولات الشتاء بتختلف فبتظهر عليك أعراض مختلفة. بشكركم وهنكمل الكلام في الموضوع ده، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة، ومكان معكم ضياء العوض، وأشوفكم على خير.